هنا القاهرة. اقتصادنا فترة اقتصادية مفتوحة على هواء البرنامج العام. الإعداد وتقديم أحمد بشتو، وعلى هندسة الهواء الزميل خالد عيد. مستمعينا الكرام، أهلا بحضراتكم على هواء البرنامج العام والفترة الاقتصادية الأسبوعية اقتصادنا. الحقيقة احنا في شهر مايو، مع بداية شهر مايو طبعا عيد العمال. عيد العمال السنة دي جاء بشكل مختلف في الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة. الحقيقة أنه في عدة قرارات اللي تبعها في قرارات الرئيس في ذلك اليوم بتقول قد إيه الدولة بتنظر بشكل مختلف لقطاع الصناعة في سنة 2023. السنة دي تم إطلاق صندوق لإعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، تفعيل عمل صندوق هيتم فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، وهيتم صرف 1000 جنيه إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة. هيتم إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان بتغطي التأمين على الحياة وإصابة العمل للعمالة غير المنتظمة. برضو هيتم الالتزام بالنسبة المقررة قانونا لتشغيل 5% من ذوي الهمم. بيتم دراسة مشروع جديد لقانون العمل بيعرض على مجلس النواب، ده بيحضروا أو بيناقشوا ممثلو العمال وممثلو أصحاب العمل. بيتم تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وفق التشريعات العمالية. في وزارة القوى العاملة هتنتهي من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل. هيبقى في إجراءات أكتر للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، في بيئة عمل آمنة. إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل. كل الوزارات والجهات المعنية بتستعد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا. ده إجمالي ما أقر في عيد العمال هذا العام. خلينا نعرف أن القطاع الصناعي في مصر بيمثل أهمية كبيرة جدا بالنسبة للناتج القومي. عدد العمال في مصر بيمثل نسبة كبيرة جدا من نسب التوظيف في مصر. المنتظر من سوق العمل الجديد المختلف الأيام دي أشياء كثيرة جدا، ولذلك أطلقت مبادرة مهمة زي ابدأ علشان نشجع الاستثمار الصناعي الصغير والمتوسط. ده بعد ما أطلقت مصر في سنة 2016 مبادرة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. الحقيقة الموضوع كبير جدا، لكن هنحاول نقاشه مع ضيفنا اللي هيشرفنا بعد قليل على هواء البرنامج العام في هذه الفترة، المهندس محمد حجازي الخبير الصناعي والمستشار الصناعي. نروح لأغنية سريعة ونرجع لحضراتكم تاني. الحقيقة بعد أزمة كورونا، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بعد مشاكل كتير في التوريد في العالم كله، بقى في أهمية كبيرة جدا لأي قطاع صناعي في أي دولة. بالتأكيد احنا بنوعنا كتير بقطاع الصناعة في مصر. الحقيقة انه بنشأنا مجمعات صناعية كتير جدا في مناطق كانت محرومة من وجود مجمعات صناعية. الصعيد مثلا بقى ليه نظرة مختلفة في خريطة التنمية الصناعية الفترة اللي جاية، مراكز التدريب اللي منتشرة دلوقتي أو اللي بيعاد صياغة عملها بشكل كبير. الحقيقة برضو المبادرات اللي بتدعم الصانع بتدعم المصدر الصناعي دي برضو من الأشياء كتيرة جدا اللي في الآخر بتصب في كذا هدف أو بتذهب إلى كذا هدف. يكون عندنا صادرات بتأتي بعملة صعبة، يكون عندنا عامل مدرب، يكون عندنا تنوع في الإنتاج الصناعي في الأنماط الصناعية، يكون عندنا تنوع حتى في الوحدات الصناعية وأحجامها وأشكالها، بالتالي المنتج الصناعي يزيد ويتنوع، بالتالي يكون عندنا صناعات كبيرة يغذيها صناعات أصغر، بالتالي أيضا نزيد مع كل الدوائر دي نزيد الإنتاج الصناعي، نزيد كفاية السوق المحلي من الصناعة المصرية ونزيد حجم الصادرات. ده يعني الأهداف الكتيرة المتشابكة، الدوائر الكتيرة المتداخلة في القطاع الصناعي اللي هنناقشها دلوقتي مع ضيفنا على الهواء نشرف بوجوده المهندس محمد حجازي المستشار الصناعي والخبير الصناعي. مهندس محمد صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك استاذ احمد؟ ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. صباح النور على حضرتك وعلى الناس اللي بتسمعنا، واشكر حضرتك على الاستضافه الجميله. شرفتنا. طيب نبتدي منين مهندس محمد؟ لانه الحقيقه القطاع الصناعي المصري لانه طبعا قديم ولانه في قاعده صناعيه قديمه او قواعد صناعيه قديمه بيتم تجديدها بيتم تطويرها بشكل كبير، اذا كنا بنتكلم عن صناعه النسيج دلوقتي، اذا كنا بنتكلم عن اعاده نشر لقطاع صناعه السيارات في مصر بشكل اكبر، اذا كان عندنا وحدات انتاجيه مختلفه، صناعات صغيره متوسطه، انتشار للصناعه في مصر شمالا وجنوبا، فالمساله شويه كبيره ومتعدده. طيب خلينا نبتدي بفكره اعاده توزيع الصناعه في مصر، المناطق اللي كانت محرومه من وجود اماكن صناعيه بقت موجوده فيها دلوقتي وتوفر فرص عمل لاهل هذه المناطق. انا عايز بس يعني اقول اعلق بس على كلام حضرتك ان الصناعه في مصر متنوعه، يعني في بلاد كتيره بتقوم على صناعه واحده او اثنين مثلا، زي ممكن تلاقي بلد قايمه بس على السياحه مثلا، بس في مثلا بلاد تانية ممكن تلاقي قايمه على صناعات بعينيها. مصر عندنا الصناعه، في عندنا كذا نوع صناعه، عندنا صناعه مثلا زي صناعه زي ما قلنا السياحه، الصناعه اللي هي مثلا صناعه السيارات زي ما حضرتك ذكرت، الصناعات الكيميائيه المنسوجات والقطن، الخضار والفاكهه، الزراعه، عندنا حاجات كتيره جدا. دلوقتي احنا برضو في مصر بدا يكون في السياحه العلاجيه، في انواع كتير، سياحه شاطئيه، السياحه الاثريه، يعني احنا الحمد لله عندنا في مصر انواع كتيره من الصناعات نقدر نستفيد بيها، ونقدر يعني لو ركزنا في كل صناعه فيهم واحده نقدر نعمل منها يعني في نعمل نقدر نعمل منها فلوس كتيره ونجاحات كبيره. مصر طبعا الاقتصاد المصري متنوع وعند حضرتك وقديم زي ما حضرتك ذكرت، يعني احنا من زمان عندنا مصانع، من من من من اول القرن 19 عندنا مصانع، وعندنا مفهوم المصنع الكبير، وعندنا احنا النهارده مثلا حاجات احنا اقوياء فيها، عندنا فيها ميزه تنافسيه زي القطن المصري مثلا. فالنهارده لغايه النهارده اعلى قطن واغلى قطن واعلى كواليتي في مصر في العالم هو القطن المصري. يعني تسافر بره تلاقي الايجيبشن قطن ده هو اغلى حاجه، تلاقي مثلا تبص على اي حاجه قميص او ملابس او حاجات مثلا مفروشات او حاجه مثلا، لو الحاجه مثلا ب 50 دولار تلاقي المصري ب 80 وب 100 دولار ضعف واكتر. فانت النهارده عندك ميزات تنافسيه للاسف انت النهارده ما بتستغلهاش بالشكل الكافي. انت عندك المواد الخام كويسه وعندك السمعه تحويلها للصناعه، ده بقى المهم. انت عندك الصناعه والراديو كنت شاطر فيها، بس للاسف في صناعات كتيره انت ما اتطورتش فيها بشكل الكافي. يعني النهارده مثلا عالم الناس كانت اقل منك بكتير زي بنجلاديش وزي الهند وزي مثلا النهارده في القطن نفسه في الزراعه بوركينا فاسو ودول ثانيه كتيره بتسبقك او بتقرب منك. انت النهارده ما بتطورش نفسك بشكل كبير او ما انتش يعني مستني الناس او بتقول انا كويس. عندنا برضو في مصر فكر للاسف مش يعني عند اصحاب المصانع وعند ناس كتيرة في الصناعة في مصر ويمكن برضو شركات برضو حتى يعني ممكن خاصة وممكن من الدولة وحاجة، دايما احنا بنشوف ان احنا احسن مصنع، احنا اكبر مصنع، ما دايما بنبص على نفسنا بس ما بنبصش بره الناس عاملة ازاي. ده على فكرة قيسه حضرتك على كل حاجة. حاجة تانية برضو في مصر عشان كده الفنانس في النقطة دي يمكن بنعمل التطوير لصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات والمنتجات النهائية من النسيج في شكل ملابس، ده بيتم دلوقتي في المحلة الكبرى. احنا يكون عندنا مصنع من الأضخم في العالم علشان كل الدوائر دي تكمل أو تتكامل مع بعض. عندنا صناعة زراعة قطن طويل التيلة دلوقتي بنكمل فيها شوية، وعندنا بعد كده المحالك، عندنا بعد كده الصناعة، عندنا بعد كده الصناعة المتطورة، ثم صناعة الموضة. فكده الدوائر بتتكامل في صناعة واحدة. مظبوط. انا بتكلم ان انت عندك عناصر النجاح اصلا موجوده ومن زمان، وعندك كفاءات. انت النهارده لو اتطورت او اشتغلت على نفسك شويه اكتر تقدر تكون احسن من الناس دي. يعني يعني يعني بلد زي بنجلاديش جزء كبير جدا من اقتصادها قايم على موضوع صناعه الملابس مثلا. في حاجات هي البلد دي جايه بعدك او جاي انت سابقها من بدري من زمان. صناعه السيارات مثلا، مصر صناعه السيارات فيها من زمان، من شركه النصر ورمسيس وحاجات بلاد ثانيه مثلا عندك او جنبك عدتك زي المغرب مثلا. المغرب عندها لكن سبقتك. انا بتكلم ان احنا اوريدي عندنا الفاونديشن، احنا كنا كويسين ولا زلنا كويسين، والاقتصاد المصري يقدر يعني في عنده هاي ريزيلينس يقدر يرجع كويس ويقدر يبقى اقوى كمان. طب بس مهندس محمد خلينا نتكلم في صناعه السيارات حضرتك ذكرتها. قد ايه دلوقتي احنا بنرجع صناعه السيارات توطينا لانتاج في الاخر سياره مصريه خالصه، حتى لو كانت بمكونات بنسبة أكبر مش مصرية، لكن على الأقل النسبة دي بتزيد مصريا شوية بشوية. بص حضرتك، يعني فكرة إن أنا النهاردة يبقى عندي سيارة مصرية ده مش معناه يعني وجودها أو عدم وجودها ده مش معناه نجاح صناعة السيارات في مصر. يعني مثلا بلد زي البرازيل مثلا كانت في وقت من الأوقات كانت رابع أكبر مصنع سيارات في العالم، ومكان وعملت عربية برازيلية بتاعته وسميتها برازيليا وما نجحتش. فده مش دليل قوي بشكل كبير على ان هو يبقى لازم عنده عربيه بتاعته لوكال او محليه. تركيا مثلا الشاهين مثلا ما نجحتش قوي لكن عندهم صناعه سيارات قويه. فمقياس ان انا يبقى عندي سياره او عربيه بتاعتي باسمي او حاجه ده مش مقياس، ده من وجهه نظري الشخصيه يعني مش مقياس لنجاح صناعه السيارات عندك، او مثلا طياره او ايا كان انت بتصنعه ده مش مقياس. لكن اللي انا اعرفه ان مصر شغاله على عربيه كهرباء عايزه تعملها. قد ايه بقى؟ لان مصر برضو دي خطوه كويسه بصراحه، انا شايف الدوله متوجهه ليها او القاده السياسيه ليه، لانه بيبص العالم يعني بيقول لك نبدا بقى من حيث انتهى الاخرون. هو العالم النهارده كله متوجه لصناعه السيارات الكهربائيه. فهو النهارده في اخر مره لزيارتي لالمانيا اخر السنه اللي فاتت كنت هناك مع الناس، وقالوا ان مصر بتشتغل على عربيه مع المانيا هناك، عربيه كهرباء عايزه تعملها في مصر. كان قبل كده عندنا مشروع برضو مع شركه صيني مع شركه السيارات ووزاره قطاع الاعمال وكده، المشروع ما كملش. النهارده بيتعاملوا مع الشركه الالماني ديت بيقولوا في كذا مشروع. ربنا يسهل لو مصر طبعا خدت خطوه في موضوع صناعه السيارات الكهربائيه ديت، لان هو صناعه السيارات الكهربائيه هي المستقبل، مش حاليا لكن مستقبلها طبعا موجود. فلو مصر عملتها دي تبقى خطوه كويسه. على الجانب الاخر احنا عندنا في مصر 15 مصنع، حوالي 15 مصنع تجميع سيارات او اكثر اتوبيسات. فانت اوريدي عندك الصناعه ومن زمان. يعني احب اقول لحضرتك مثلا شركات مثلا زي جنرال موتورز النهارده بتصنع او بتجمع العربيه الدبابه والجامبو، العربيات النقل الخفيف مثلا والعربيه الاوبترا الملاكي. النقل الخفيف ده النهارده حوالي 60% منه منتج محلي مصري. يعني العربيه النقل الصغيره او الجامبو الكبيره 60% منها اجزاء في الشاسيه، اجزاء في العربيه نفسها، بعفشة العربيه، كل الحاجات دي مصري. فالكراسي، الازاز، البادي، حاجات كتيره. انت بس بيبقى عندك دايما الموتور والترانسميشن او الفتيس دايما ده اللي بيجي من بره، لانه نو هاو بره ما بيدهوش. فنجاحك في الحته دي مش لازم تعمل كل حاجه، المهم انك تعرف تعملها صح، والمهم انك تقدر برضو يكون عندك شكل من انواع التصدير. يعني المغرب ما ناجحه في التصدير، بس المغرب ما بتعملش 400%، ده طبيعي، ده امر طبيعي يعني. وليه صناعة السيارات مهمة يا شمهندس برضه عشان تبقى الناس فاهمة؟ لأنه صناعة السيارات أو السيارة فيها عدد هائل جدا من المكونات، فالمكونات دي لو تم تصنيعها محليا فاحنا كده بنشغل ورش وحدات صناعية كتيرة جدا بتكون مغذية لهذه السيارة. فبالتالي المصنع السيارة لوحده إذا كان في مصنع واحد فده بيشغل جنبيه عدد كبير من الصناعات وبيستهلك عدد كبير جدا من المنتجات. مظبوط. هي مصانع السيارات او مصانع الاجهزه المنزليه او اللي هي الحاجات الحاجات اللي شبه كده او اللي بيقولوا عليها سيستمز يعني او ابلكيشنز بتحتاج صناعات مكمله ليها. يعني مثلا حضرتك لو جيت تبص على العربيه تلاقي فيها حاجات اجزاء طبعا معدنيه حديده، تلاقي فيها حاجات الكترونكس، هتلاقي فيها بلاستيك، هتلاقي فيها كاوتش. العربيه بتاخد من حوالي من 40 ل 60000 جزء. انا بقول حضرتك لو العربيه في مصر اخذت مكون محلي 60% فده معناه مثلا النهارده كام مصنع بيشتغل، يعني مثلا عند حضرتك حوالي مثلا في مصر حوالي 50 60 مثلا مورد معتمدين بيشتغلوا على نفس الكواليتي بتاعت اليابان وبتاعت الشركات في امريكا وبتاعت كل في كوريا، سواء انت ايا كان العربيه اللي بتورد لها. فانت عندك ده كويس وده موجود في مصر اوريدي، انت محتاج تشتغل عليه اكتر، محتاج الناس يعني احنا برضو للاسف عندنا شويه عقده الخواجه، يعني النهارده مثلا ناس كتيره ما تعرفش ان مصر فيها 15 مصنع تصنيع سيارات واحنا ناجحين الحمد لله. انا عايز اقول لحضرتك ان مثلا الاتوبيس الفولفو الدورين اللي بيمشي في شوارع لندن بيتعمل في مصر، يعني او بتجمع في مصر 60% منتج محلي. الاوتوبيس برضو نفس شركه عبور الاوتوبيس تاني بيودوه سنغافوره، سنغافوره بتطلب كواليتي ستاندردز او متطلبات جوده اكتر من اوروبا، والحمد لله ناجحين فيه وعملوا قبل كده اوتوبيس كهرباء. فانت عند حضرتك نماذج ناجحه الحمد لله في مصر. ام سي بي تاني برضو شركه مصريه عندها مصنع في جنوب افريقيا، في ناس النهارده بتتوسع في افريقيا برضو، انت الحمد لله بقيت كويس بتصدر بتتوسع وده امر طبيعي. عشان كده يا فندم ان احنا في مصر لما توسعنا في فكره او اطلقنا مبادره دعم الصناعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، ده برضو مش بس في يعني بغض النظر عن صناعه السيارات، لكن عندنا صناعات صغيره ممكن تغذي صناعات اكبر، او عندنا صناعات صغيره بتكفينا شويه الاستيراد، زي كنا بنتكلم عن ادوات منزليه بلاستيكيه مثلا، ففي وحدات صغيره ممكن تشتغل على ده وهكذا من الامثله، فده بيوفر لنا شويه فكره الاستيراد، بيوفر لنا اكيد فرص العمل الاكتر، واكيد بيفتح لنا مجالات اوسع في مكان او في صناعات ما كناش لينا فيها مساحه اوسع جوه مصر. مظبوط كلام حضرتك، انا دايما اقول كلمه اقول ما فيش، او انا وجهه نظر يعني ما فيش دوله اقتصادها قوي ما هيش دوله صناعيه في العالم. حضرتك بص على امريكا، بص على المانيا، بص على فرنسا، بص على الصين، الصين مصنع العالم، يعني ما فيش دوله اقتصادها قوي في العالم او دوله عظمى عايز دوله صناعيه. الصين اتقدمت ونجحت وكبرت بالصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر، يعني حضرتك انا رحت الصين كذا مره بتلاقي مثلا تخش مصانع يعني مصنع صغير جدا، يعني يمكن قد الاوضه او قد الاوضتين، وتلاقي عيلته مثلا هو الراجل وزوجته وولاده واخوه مش عارف كده يعني العيله، وبتشتغل في المصنع بيعمل جزئين ثلاثه بيدي المصنع تاني جزئين ثلاثه وهكذا، بيبقوا زي كلاستر كده وبيتجمع مصنع كبير تاني بياخد بيجمع الحاجات ده. وهم الصين شطارتهم ان هم طبعا سوق محلي كبير مليار ونص او يعني بني ادم، فسوق محلي كبير وعنده بيصدروا في طبعا توجه من الدوله، هي مصنع العالم، هي بتصنع وبتصدر للعالم كله يعني. فانت النهارده مصر عندك برضه السوق 100 مليون، عندك سوق كبير، سوق محلي قوي، يعني انت لو جيت بصيت حضرتك لبلاد كتيره ثانيه تلاقي بلاد مثلا تلاقي ممكن تلاقي تعدادها 5 مليون و10 مليون وحاجات، انت عندك سوق قوي، عندك اتفاقيات مصر عاملاها زي الكوميسا والجافتا واغامير كذا كذا كذا اتفاقيه يعني، واليورو 1 مع اوروبا، كل الاتفاقات دي للاسف مصر يعني الكوميسا دي 22 بلد. في افريقيا مصر المفروض تستغلها بشكل 19 بلد، اعتذر الجافتا اللي هي اتفاقيه التجاره الحره مع الدول العربيه 22 بلد، اليورو 1 انت عندك اتفاقيه تجاره حره مع اوروبا، للاسف مصر ما مش يعني مش مستغليه الاتفاقيات ديت بشكل كبير. وانت عندك فرص كويس يعني لك، يمكن لان السوق المحلي باشمهندس بيستهلك معظم هذا الانتاج. لا ما هو برضه احنا عندنا مشكله تانية في مصر، ان دايما المصنع المصري يقول لك كفي السوق المصري، كفي ال 100 مليون، ده مش صح. انت النهارده لو انت عندك المقدره ان انت تكفي ال 100 مليون او تكفي 50 او تكفي 20 او ايا كان شغلك، لازم تبص لبره، يعني الدول اللي نجحت نجحت عشان هي بصت لبره، ما ينفعش تفضل دايما تبص للسوق المحلي. طب النهارده السوق المحلي فيه مشكله او وضع البلد او النهارده فيه فتره مثلا، انت النهارده عملت ايه الفترات اللي انت كنت فيها كويس؟ او الفترات اللي انت كنت قادر فيها تصدر، او اللي انت قادر تاخد الريسك او تاخد المجازفه وتسافر وتروح وكده، يعني النهارده اقعد مع اي مصنع مصري او اي مصنع تيجي تقول له مثلا انت عايز تصدر، يقول لك اه طبعا عايز اصدر، ايوه عملت ايه بقى عشان تصدر؟ رحت فين عشان تصدر؟ ما انت مش هتصدر طول ما انت قاعد في مكتبك في مصر او في مصنعك في مصر، عمر ده ما هيحصل، محتاج تسافر ومحتاج تروح تشوف اسواق ومحتاج تتكلم مع الناس ومحتاج يبقى فيه برضه يعني تجاره بعينيه بره. احنا مثلا عايزين نروح افريقيا نبيع ونرجع، ما يعني ما انت عندك العالم كله بيبيع في افريقيا، انت مش لوحدك هناك بتنافس مثلا. بعدين برضه لازم يبقى في مفهوم ان انا يعني محتاجين خطوط تصدير مستمره مستقره طبعا طبعا، ومراكب شحن برضه احنا ما عندناش للاسف يعني. وبعدين انت برضه محتاج يبقى عندك فكره ان انت تدي يعني تروح افريقيا تديهم وتاخد منهم، لازم يبقى يعني السوق الافريقي كبير، يعني السنه اللي فاتت افريقيا مستورده ب 624 مليار دولار سوق ضخم جدا، 624 مليار دولار السنه اللي فاتت، 22 افريقيا مستورده بالرقم ده. مصر وافريقيا بتستورد كل حاجه مش مهندس اظن، يعني سوق كبير زي افريقيا. يعني انا كنت لسه في غينيا لسه قبل رمضان من شهرين، بيستوردوا البصل والاكل والتوابل وكل حاجه، والخضار والفاكهه كل حاجه بيستوردوها من فرنسا، من هولندا بيستوردوا، من فرنسا بيستوردوا مايونيز واي كل حاجه بيستوردوها. حجم استيراد قاره افريقيا كتوتال 624 مليار دولار. انت مصر السنه اللي فاتت مصدر ب 4.9، يعني ما كملتش 5 مليار من حجم السوق 600 مليار ده، 624 ده، انت ما خدتش 1% من حجم. يمكن شويه برضو احنا محتاجين نغير ذهنيتنا شويه في التعامل في التسويق الصناعي الى التصدير. يعني حضرتك عندك فرصه كبيره في افريقيا طبعا، سوق كبير، سوق ضخم، واحنا محتاجين ده جدا الايام دي طبعا. انا عايز اقول لحضرتك ان بحجم مساحه قاره افريقيا ثلاث اضعاف في اوروبا. يعني ليه الناس دايما باصه فوق باصه؟ يعني النهارده القاده السياسيه بتبص دايما مصر، النهارده بقت بتبص ساوث، يعني بتبص تحت الى الجنوب الى افريقيا. كتير من الناس تقول لك اوروبا، اوروبا بتشترط عليك كواليتي ستاندردز عاليه، عايزه مواصفات كتيره كذا كذا. افريقيا اسهل، بس للاسف ناس كتيره مش عايزه تروح، مش عايزه تشوف، مش عايزه تاخد المجازفه. لا، ما انت مش هتشتغل طول ما انت قاعد في مصر، لازم تسافر ولازم تروح ولازم تتكلم مع الناس ولازم تشوف السوق. يعني انا بقول عليك في التفغينيا، المغرب هناك بشكل قوي مثلا، في غرب افريقيا بشكل قوي، في بلاد كتير، يعني في اكل، في شرب، في اسمنت، في مصانع هناك. طب فونس، انت شايف ان جوده صناعاتنا تقدر تنافس في افريقيا؟ يعني ما عندناش حجه ان احنا ما نروحش افريقيا؟ طبعا طبعا طبعا، قولا وحدا طبعا، في افريقيا، في الدنيا كلها طبعا. طبعا انت بتصدر لاوروبا حاجات كتير، اكل وشرب، يعني المواصفات الاوروبيه بالظبط، يعني فواكه، الخضار والفاكهه والحاجات، الفواكه والخضارات والخضروات الطازجه والعصائر والحاجات بتصدرها لاوروبا طبعا، تقدر. والمنتجات الغذائيه المصنعه طبعا كتيره، والجبن والحاجات والزيتون كل. انت مصر من اكبر البروديوسرز بتوع التمور والزيت، زيت الزيتون والزيتون في العالم مصر. يعني انت من اقوى الناس في الكلام ده. مثلا طبعا المنسوجات المصريه اتكلمنا فيه، زي ما حضرتك، صناعات كتيره، صناعات البلد، صناعات دوائيه في مصر دلوقتي كويسه وبتصدر برضه. انت عندك حجم تصدير وانت كويس، لكن تقدر تبقى احسن من كده 10 اضعاف. يعني اللي عندك البوتنشال وعندك انك تقدر تكون اقوى وعندك تقدر تكون كويس. يعني طيب، باشمهندس محمد حجازي المستشار الصناعي والخبير الصناعي، خلي حضرتك معانا، نروح لفاصل غنائي سريع ونرجع لحضرتك تاني. نورت يا أمي لا حلا عليك يا جميل، اجمعوا يا بنات النيل يا ربا ملوش مثيل، القطن ما شاء الله. عمال ولادنا والجدود، عمال ولادنا والجدود، عمال ضربة ايدينا تصنعين اهوال، نشعل في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام اهوال. ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة، المكان الداير من شوق بيوت أولاد أحلى أوالة، المكان الداير من شوق بيوت أولاد أحلى أوالة، يا حلاوة الإيد الشغالة. نرجع تاني للمهندس محمد حجازي المستشار الصناعي والخبير الصناعي في إطار الفترة المفتوحة اقتصادنا. مهندس محمد، الأغنيتين اللي سمعناهم من شوية بيقولوا قد إيه العامل المصري مهم جدا في هذه العملية، وقد إيه كل القرارات اللي صدرت في عيد العمال السنة دي بتصب في صالح العمال بتدريبهم أو بتأهيلهم أو بإعانتهم في موضوع العمالة غير المنتظمة. قد ايه العامل المصري يقدر يسد في صناعات متطوره مع مكن متطور قادر يطور مهاراته، وقادرين بالمراكز الجديدة أو بوسائل التدريب الجديدة أن احنا ننتج عامل مصري مختلف؟ والله فعلا زي ما حضرتك بتقول، العمل المصري عامل كويس، العمل المصري شاطر بصراحه، يعني بحاله في مصر شاطره، تلاقي حتى مصر عندها عماله كتيره في الخليج في اماكن كتيره عنده ذوق. يعني مثلا تلاقي، انا فاكر مره ليا صديق باكستاني بيقول لي في باكستان اغلى عفش العفش اللي بيجيبوه من دمياط، لقيته عارف اسمه دمياط، بيقول لي احنا بنجيب العفش من دمياط لانه طبعا بيبقى هاند ميد وبيبقى فيه جزء فني عالي. فطبعا نفس القصه في موضوع العفش المصري او منتجات او الاساس بتاع دمياط بيسافر اوروبا وبيسافر بلاد كتيره. فانا بقول لحضرتك دايما العامل المصري عامل شاطر وعامل عنده، يعني احنا الحمد لله عندنا مثلا في مصانعنا عندنا الحمد لله حوالي 400 عامل عماله مدربه، يعني احنا مثلا في مجال صناعه السيارات عندنا اللحامين، عندنا البرادين اللي بيعملوا استنباط، عندنا مثلا عمال مكابس، عندنا لحامين، عندنا يعني دهان، عندنا جوده، يعني في عندنا في مصانع البلاستيك في الكاوتش. يعني بتيجي تبص ان العامل المصري بشكل عام في الصناعه المصريه زي ما ذكرنا قبل كده متنوعه، فبالتالي العامل المصري بيفهم في حاجات كتير. يعني لك انت حضرتك مثلا، انا كنت في المانيا قريب عاملين برنامج بيتكلموا على حته ان هم عايزين عماله النهارده من افريقيا ومن الهند لان ما عندهمش عماله كفايه. فانه يكونوا بيبصوا لافريقيا، انت عندك الدول الصناعيه اللي في افريقيا مش كتيره، يعني هم دول شمال افريقيا جنوب افريقيا يمكن غانا شويه كينيا على خفيف، يعني هيبقى مين لي الناس اللي اخدوهم من الشمال، من مثلا من مصر من المغرب من تونس من الدول. بشمهندس والله انا شفت التجربه دي في مصنع المحله الجديد، انا شفت ازاي العمال بيتدربوا على نماذج من المكن الكبير اللي هيشتغل ان شاء الله. مكان فعلا معقد وفي شغل كتير ومراقبه كتير، ومع ذلك العامل اللي كان بيشتغل على المكن القديمه هو نفسه اللي هيشتغل على المكنه الجديده بعد ما اتدرب، قادر فعلا يتعامل معاه كانها يعني معاه من 10 سنين. يعني انا عايز اقول لحضرتك عن تجربه شخصيه كمان، برضو عندنا في المصانع عاملين برنامج اللي هو التعليم المزدوج بقالنا 5 سنين، حوالي عندنا حوالي 50-60 طالب اتخرجوا الفتره اللي فاتت، دولت بيجوا من التعليم الفني اللي هو الثانوي، بيجي بيتدرب في المصنع 3 سنين، بيجي 4 ايام في المصنع كل اسبوع، ولمده 3 سنين احنا بناخد منهم ناس كتيره لما بيخلصوا التدريب بتاعهم. التعليم المزدوج والمدارس الفنيه ده نموذج ناجح جدا جدا في مصر. حضرتك الجيل الجديد كمان يعني ما شاء الله في مصر او كده، الكمبيوتر والانترنت والموبايل والكلام ده كفكر كويس جدا، ما بقتش حاجات غريبه عليه. صحيح. انت وانت ان انت فهمته بس ودربته كويس، فهمته المكنه وكده، بتلاقي اللي وديته مساحته بتلاقي شباب كتير كتير كتير كرشوا كتير بصراحه. وفي مدارس فنيه كتير في مصر فتحت، يعني صحيح. العربي عاملين مدرسه، السويدي عاملين مدرسه، غير التعليم غير الدوله نفسها، غير الجمعيات نفسها اللي بتعمل اللي بتساعد في موضوع التعليم المزدوج، وده بيفاد كتير طبعا الاقتصاد المصري وبينجح كمان. لما مصنع ياخد طالب او ولد صغير في سن صغير عنده خبره 3 سنين عمليه حتى المدرسه الكلام ده وطبقه عملي، طبعا دي ميزه كويسه جدا لاي مصنع. طب شوانس انا فاضل لي على الوقت 3 دقائق ولازم نتكلم فيهم عن ابدا وفكره التوسع في المجمعات الصناعيه شمالا وجنوبا. قد ايه التكامل بين ابدا كرافد استثماري ووجود المجمعات الصناعيه دي كرافد بيوفر بيئه العمل والوحدات الصناعيه؟ يبدا مبادره من الدوله ان هي بتشجع مصانع كتيره من صغير ومتوسط وكبيره، ان هي النهارده بتديهم فرصه اكبر، ان هي النهارده بتخش شريك معاهم، انه احنا هنشتغل بشكل اكبر، هنكبر البيزنس بتاعنا، طبعا بيبقى في جانب حته التصدير طبعا دول بصين لها، حته ان احنا بنوظف عماله زياده. طبعا انت النهارده حضرتك برضو بعد النهضه وموضوع الطرق والكباري والمدن الصناعيه، طبعا النهارده عندك ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا، يعني عند حضرتك برضو الحاجات الثانيه اللي هي المنطقه السودان قناه السويس، يعني مثلا شرق بورسعيد عايزين يعملوها منطقه لصناعه السيارات. انت النهارده عندك مواني في مصر، يعني الهيئه دي مثلا نفسها بس عندها 4 مناطق صناعيه غير المواني، غير عندها 6 مواني. انت عندك حضرتك في مصر مواني كتير على فكره، يعني حوالين البحر الابيض، البحر المتوسط، البحر الاحمر. المناطق الصناعيه برضو مش مركزه في حته بس القاهره، او موجوده في الدلتا، موجوده في اسكندريه، موجوده تحت في الصعيد. ومصانع كبيره عندك يعني سامسونج، ال جي، يعني مصانع سيارات جنرال موتورز، سوزوكي، نيسان، عند حضرتك مصانع كبيره في مصر في جميع المجالات، يعني فوكسران جامب لاند، في كل المجالات، في كل حاجه عندك مصانع كبيره وقويه في مصر، ويعني وعلى مستوى الجمهوريه كلها المناطق فيه طبعا توجه. وبعدين برضو في مصر حاجه تانية، في مطورين صناعيين زي المطور العقاري، في مطور صناعي، في كذا مطور صناعي في مصر، مساحات كبيره طبعا من الاراضي. انا برضو بناشد الدوله ان هم يعني لازم ندعم الناس دي وندي مساحات صناعيه اكتر. انا شخصيا بتمنى ان مصر تتحول الى مصنع كبير، واحنا قادرين ان شاء الله على ده. طبعا طبعا قادرين، وعندنا الفرص، وعندنا زي ما بقول لحضرتك حاجه زي السوق، يعني السوق الافريقي، السوق الاوروبي، انت اوريدي فيه من زمان موضوع الوطن العربي، الدول العربيه، عندك فرص كتيره طبعا ان شاء الله. وانت قادر تصدر للدول دي منتجات كتيره، منتجات كيميائيه، دوائيه، حاجات كتيره جدا، يعني صناعات هندسيه. عند حركة المجالس التصديرية برضو في مصر برضو شغالة، يعني برضو بتدعم بشكل برضو كويس. يعني المجال متسع جدا للكلام مهندس، لكن للأسف الوقت ضغط علينا جدا. بشكرك جدا جدا مهندس محمد حجازي المستشار والخبير الصناعي على وجودك معنا، دايما بكون معنا بكل خير ان شاء الله. اشكرك جزيلا. متشكر جدا فندم، ونتمنى الخير لمصر ان شاء الله، وباذن الله يا رب، يعني فتره صعبه ان شاء الله نعديها وننجح واحسن بكثير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا مهندس. وكده مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام هذه الفتره المفتوحه، اقتصادنا على هواء البرنامج العام. لكم تحيات زميلي مهندس الصوت خالد عيد، وتحياتي لحضراتكم احمد بشتو.